اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا. بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وقديما وجديدا ويتجدد بالليل والنهار، وآثار الأحساد والعيون عليه وعلى والديه وعلى إخوته. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد على العقل والإدراك وعلى الرشد. أبطله يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطله يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، أبطله يا ربنا مدفونا، أبطله يا ربنا مدفونا، أبطله يا ربنا مدفونا، أبطله يا ربنا أخذ من شعر الرأس ودفن، أبطله يا ربنا أخذ من الثياب والملابس ودفن، أبطله يا ربنا على أثر، أبطله يا ربنا على ريق وعرق، أبطله يا ربنا على شعر وظفر، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فابطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على حسد، أبطل يا ربنا سحرا على عين، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطله على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة، معقودا على الدماغ، معقودا على الدماغ، عليه طيارون ظلمة ومردة، عفاريت وملوكا من الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا طيارين، عليك بهم يا ربنا طيارين، عليك بجن غراب تمثل غرابا فآذى أذية شديدة، عليك به على الأذى وعلى الطغيان والظلم والانتقام، مرسولا بسحر عظيم مرسولا بسحر عظيم عليك به يا ربنا جنا غرابا ظالما طيارا ماكرا جبارا عنيدا وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد عليك به يؤذي الوالدين عليك به يؤذي الذرية عليك به من ساحر من ساحر وساحرة من المغرب والمشرق من المغرب والمشرق عليك به وبمن أرسله ماردا وعفريتا وقال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا أسودا أبطله يا ربنا أسودا عليه الغراب الأسود عليه الغراب الأسود أبطل هذا السحر يا أسود على الهلاك والقتل ظلما وانتقاما حسدا وحقدا غدرا وغيرة غدرا وغيرة أبطله يا ربنا اعتداء وعداوة وعداوة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا بين الإخوة أبطله يا ربنا على الإخوة أبطله يا ربنا في الإخوة أبطله على النزاع أبطله على العذاب أبطله على النكال وعلى الأمراض والأدواء والأسقام والقهر والقهر والغلبة عليهم أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله من الأقارب الخبثاء أبطله من الأقارب الخبثاء أبطله يا ربنا من الأقارب الخبثاء الماكرين الحاسدين المنتقمين الكائدين ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أبطل يا ربنا سحرا داخل الجسد داخل الجسد داخل الجسد في الجوف والأحشاء في الدماغ وفي المخ أبطله في الدم والعظم والمفصل أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا مدسوسا أبطله يا ربنا مدسوسا أبطله يا ربنا في مسمار وإبرة أبطله يا ربنا في زجاجة وفي قارورة أبطله يا ربنا على الزئبق أبطل سحر الزئبق والرصاص أبطل يا ربنا سحر الزئبق والرصاص أبطل يا ربنا سحر الزئبق والرصاص أبطل يا ربنا سحر الزئبق والرصاص وعلى المعادن على الحديد ليكون ثقيلا على الحديد ليكون ثقيلا وفي الزئبق ليكون في الجسد ليؤثر على العقل والإدراك تأثيرا بالغا ليكون عظيما قويا شديدا ونافذا أبطله يا ربنا على المعادن أبطل يا ربنا سحر المعادن أبطل سحرا على المعادن وفي المعادن وجاءوا بسحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا في المعادن أبطل يا ربنا سحرا على المعادن أبطل يا ربنا سحرا في المعادن أبطل يا ربنا سحرا على المعادن أبطل سحرا عظيما على الزئبق والرصاص على الحديد والزنك أبطل سحرا عظيما غريبا عجيبا قويا من عظماء السحرة من كبار السحرة تعطيلا من كبار السحرة من كبار السحرة تعطيلا وربطا جنونا وخبالا جنونا وخبالا أبطل سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا على العقل أبطله يا ربنا على الإدراك أبطله يا ربنا على العقل أبطله يا ربنا على الإدراك أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد مدفونا مدفونا في حفرة في حفرة أبطله يا ربنا في البئر أبطله يا ربنا في المزرعة أبطله يا ربنا في الشجرة أبطله يا ربنا على الشجرة أبطله يا ربنا تحت الشجرة أبطله يا ربنا مربوطا بالشجرة أبطله يا ربنا بالشجرة أبطله يا ربنا تحت الحجر أبطله يا ربنا تحت الشجر أبطله يا ربنا فوق الشجر أبطله يا ربنا مع الطير تحمله اطره يا ربنا مع الطير تحمله اطره يا ربنا من كبار السحرة اطره يا ربنا من كبار السحرة اطره يا ربنا من كبار السحرة إنه من إن وإن وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اطره يا ربنا فوق الحجر اطره يا ربنا تحت الحجر اطره يا ربنا ابطله أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك إنه لكبيركم إنه لكبيركم والذي علمكم السحر الذي علمكم السحر أبطل يا ربنا سحرا من كبار السحرة من كبار السحرة من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان أبطل يا ربنا سحرا سحرا من كبار السحرة من كبار السحرة من عظماء السحرة أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا من كبار السحرة أبطله يا ربنا أبطله على العقل على العقل على الذهن على الذهن على الإدراك على الإدراك على الدماغ على الدماغ على الذاكرة على الذاكرة أبطله يا ربنا أبطله أبطله على الصرع أبطله يا ربنا على الصرع أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله على المعادن أبطله يا ربنا على المعادن أبطله يا ربنا على المعادن إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر. اطره يا ربنا اطل, اطره يا ربنا عظيما, اطره يا ربنا قويا, اطره يا ربنا نافذا, اطره يا ربنا نافذا, اطره يا ربنا نافذا. نفذ في المخ والمخيق, نفذ في العقل, في العقل والإدراك والمخ والمخيق والذهن والدماغ. اطره يا ربنا نافذا. نفذ إلى النفسية, نفذ إلى النفسية, نفذ إلى النفسية, نفذ إلى الحظ والنصيب, نفذ إلى الحظ والنصيب, نفذ إلى العظام والدم, نفذ إلى العظام والدم, نفذ إلى الدم والعظام والمفاصل. وجاءوا بسحر عظيم. اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا يا ربنا, في المعادن, في المعادن, في المعادن, وعلى الزئبق, وعلى الزئبق. اطل يا ربنا سحرا على الزئبق, يجلب الشياطين, يجلب الشياطين, يجلب الشياطين, يجلب الشياطين, يجلب الشياطين, يجلب المرضى والعفاريت. اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا على الزئبق, اطله يا ربنا على الرصاصة, اطله يا ربنا على المعادن, اطله يا ربنا في المعادن, اطل يا ربنا سحرا في المعادن, على الحديد, على الحديد, على الحديد ليكون ثقيلا, على الحديد, على الحديد ليكون ثقيلا, ليكون, ليكون قويا عظيما, ذا بأس شديد, ذا بأس شديد, وذا غلبة عليهم, وذا غلبة عليهم. اطله يا ربنا في الحديد, اطله يا ربنا في المعادن, اطله يا ربنا من كبار السحرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وجاءوا بسحر عظيم. اطله يا عظيم يا عظيم, اطله يا ربنا اطل, اطله يا ربنا على الزئبق, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا سحر العائلة, اطل يا رب نسعنا على الإخوة, اطل يا رب نسعنا على الوالدين, اطل يا رب نسعنا على الذرية, اطل يا رب نسعنا مشتركة, اطل يا رب نسعنا مقترنة, اطل يا رب نسعنا على سحر, اطل يا رب نسعنا علوية, اطل يا رب نسعنا سفلية, اطل يا رب نسعنا على الأبراج, اطل يا رب نسعنا على الكواكب والنجوم, اطل يا رب نسعنا على الأبراج, على الأبراج, على الأبراج, وعلى الكواكب والنجوم, وعلى الكواكب والنجوم, وعلى الكواكب والنجوم. كلا والقمر, اطل يا رب نسعنا على الكواكب, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم. اطل يا رب نسعنا على الكواكب, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم. اطل يا رب نسعنا على الكواكب, اطل يا رب نسعنا على الكواكب, اطل يا رب نسعنا على الكواكب والنجوم, اطل يا رب نسعنا على الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. اطل يا رب نسعنا على الكواكب, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم. اطل يا رب نسعنا عظيما, اطل يا رب نسعنا على الكواكب, على الكواكب والنجوم. وإلى الكواكب انتثرت, انتثرت. اطل يا رب نسعنا على الكواكب, اطل يا رب نسعنا على الكواكب, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر. فإلى النجوم طمست, وإلى النجوم كدرت. اطل يا ربنا هذا السحر, على الكواكب والنجوم, على الكواكب والنجوم, علويا قويا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا قويا, اطله يا ربنا عظيما, اطله يا ربنا على الرأس, اطله يا ربنا على الذبذبات, اطله يا ربنا على الذبذبات, على الذبذبات, على الذبذبات, على خراب وفساد العقل, على خراب وفساد الذهن, على خراب وفساد الجسد. اللهم اطله يا ربنا على الحظ والنصيب, اطله يا ربنا على التعطيل, اطله يا ربنا على التفريق, اطله يا ربنا على الهلاك, على الهلاك والدمار, وعلى المرض, وعلى التعب. اطله يا ربنا من الاقارب, اطله يا ربنا من الاقارب, اطله يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا على المعادن, على المعادن, على المعادن. اطله يا ربنا هذا السحر, على المعادن, على المعادن, على الحديد, على الحديد, على الزئبق, على الزئبق, على الزئبق والرصاص. اطل سحرا على المعادن, اطل يا ربنا سحرا على المعادن, يعمي البصر, يعمي البصر, ويصم الآذان. رمضان يعمي البصر يعمي البصر ويصم ويصم يعمي ويصم يعمي ويصم. اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا يسلب العقل اطره يا ربنا يسلب العقل اطره يا ربنا يسلب الصحة اطره يا ربنا يسلب الصحة يسلب الصحة اطره يا ربنا يسلب الصحة اطره يا ربنا يسلب العقل اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك. الله أكبر. إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر. اطره يا ربنا ابطل اطره في الإخوة والأخوات اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا ابطل اطر يا ربنا هذا السحر على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن. اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا بقوتك اللهم اطره يا ربنا بحولك اللهم اطره يا ربنا بقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا في المزرعة اطره يا ربنا في البئر اطره يا ربنا في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة وفي البئر وفي بيت كانوا فيها وفي بيت كانوا فيها. اطر يا ربنا هذا السحر. ام يدسوا في التراب. اطره يا ربنا مدسوسة اطره يا ربنا مغروزة اطره يا ربنا مغروز في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب. اطره يا ربنا مع الاموات اطره يا ربنا مع الاموات في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة وفي القبور وفي القبور وفي القبور. واذا القبور بعثرت بعثرت بعثرت واذا القبور بعثرت. اطره يا ربنا في القبر اطره يا ربنا مع ميت اطره يا ربنا مع ميت مع ميت من الاقارب مع ميت من الاقارب. ادخلوا السحر فيها ادخلوا الاثار فيها ادخلوا الشعر فيها ادخلوا الاظافر فيها. اللهم اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد اطر يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر في المقبره في المقبره في القبر في القبر في القبر مع الموتى في احشائهم في احشائهم وفي الاكفان معهم. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا عظيمة اطره يا ربنا اطل اطره في المعادن اطره يا ربنا في المعادن اطره يا ربنا في الزئبق اطره يا ربنا في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن خارج الجسد خارج الجسد داخل الجسد ليكون ثقيلة ليكون عظيمة ليكون ليكون خفيفا قويا ليكون ثقيلا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد نفخ الجسد في الجسد في الجسد اذهب العقل والرشد اذهب العقل والرشد على غراب على غراب على غراب وعلى نسر على غراب وعلى نسر على غراب وعلى نسر. عليه طيارون عليه طيارون عليه طيارون عليه غواصون عليه طيارون عليه طيارون عليه غواصون. الله أكبر. وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله يرقي الأخوة والأخوات الأخوة والأخوات الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى من أثر بينهم من أثر فيهم من أثر عليهم قوي عظيم شديد من الأقارب من الأقارب من سحر عظيم. اللهم اطره يا ربنا اطر سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اطره يا ربنا على اعتداء اطره يا ربنا على عداوة على عداوة واعتداء. الله أكبر. اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا ابطل اطره يا ربنا على العقل اطره يا ربنا على الادراك اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا هذا السحر وقترنا مقترنا واشتركا مشتركا. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا ذاك السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر هذا السحر يا ربنا في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج اطر يا ربنا ابطل في العقل اطر يا ربنا ابطل على الادراك على الادراك اطر يا ربنا على السمع اطر يا ربنا على البصر اطر يا ربنا ابطل اطر يا ربنا على القفا اصرف يا ربنا على الدم، اصرف يا ربنا على العظم، اصرف يا ربنا على المفصل، اصرف يا ربنا بحولك، اصرف يا ربنا بقوتك، اصرف يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ابطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا الخيالات، الخيالات، الخيالات والأوهام والوسوسة. اطل يا رب نسعى الخيالات، اطل يا رب نسعى الأوهام والوسوسة والوسوسة، اطل يا رب نسعى عن الخوف، اطل يا رب نسعى عن الخوف، اطل يا رب نسعى عن الخوف، اطل يا رب نسعى عن الخوف، اطل يا رب نسعى عن الخوف، الخوف والرهبة والرعب الشديد. اطل يا ربنا ابطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل اثر حسد وعي، حسد نعي، حسد نعي، قوي عظيم شديد. اطرف يا ربنا ابطل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر. في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة. اطرف يا ربنا في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا سحرا في البيت، اطل يا ربنا سحرا في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة. يا ربنا سحرا عظيما على الشجر وتحته، على الشجر وتحته، وتحت الشجر وحول الشجر ومربوطا بالشجر وعلى الشجر وفي الشجر. يا ربنا، يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، مهروزا في الشجر، مهروزا في الشجر، مربوطا في الشجر، ملفوفا في الشجر، ملفوفا على الشجر. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطرف يا ربنا سحرا عظيما، اطرف يا ربنا في القبر، اطرف يا ربنا في القبر، اطرف يا ربنا في القبر، اطرف يا ربنا في القبر. وبطل ما كانوا يعملون. اطرف يا ربنا هذا السحر، اطرف يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطرف يا ربنا سحرا عظيما. وجاءوا بسحر عظيم. اطرف يا ربنا من الإخوة، اطرف يا ربنا من الإخوة، من الإخوة كيدا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، ظلما وانتقاما. اطرف يا ربنا على العذاب، اطرف يا ربنا على النكال، اطرف يا ربنا على التعطيل، على التعطيل عن زواج، عن زواج ودراسة، ودراسة ووظيفة، وعما ينفع في الدين، في الدنيا والدنيا في الدين والدنيا والآخرة. اطرف يا ربنا على العقل، اطرف يا ربنا على العقل، اطرف يا ربنا على العقل، اطرف يا ربنا على الذهن، اطرف يا ربنا على الذهن، اطرف يا ربنا على العقل. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطرف يا ربنا اطل هذا السحر، اطرف يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر، اطرف يا ربنا بحولك، اطرف يا ربنا بحولك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل ترى حسد، حسد، حسد، حسد شديد، حسد شديد، وعيون، وعيون، وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، على حسن خلق وخلقة، على حسن خلق وخلقة. الله أكبر. أطلع ترى حسد، حسد شديد، وعيون، وعيون النافذة، وعيون نظرت، نظرت فأثرت. اطل يا ربنا أثرها، واهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر.